هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. مما يروى عن رسولنا المعلم صل اللهم عليه وسلم أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. صدق رسول الله. علم. أمين الخولي. الشيخ أمين الخولي أديب ومفكر وباحث لغوي، وعلامة بارزة على طريق تحديث العقل العربي والثقافة العربية الإسلامية. ولد بالمنوفية في عام 1895، تخرج في مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة، وعين إماما للمفوضية المصرية في كل من إيطاليا وألمانيا. بعد عودته لمصر في عام 1928 وهو يجيد الإيطالية والألمانية، عمل مدرسا بمدرسة القضاء الشرعي، ثم أستاذا بكلية الآداب فوكيلا لها. صدرت له عدة مؤلفات، منها المجددون في الإسلام في الأدب المصري ومشكلات حياتنا اللغوية، كما أصدر على نفقته الخاصة مجلة الأدب، والتي فتح صفحاتها لكل شباب مصر لسنوات طويلة. يجمع الدارسون على أثره العظيم كأستاذ أسهم في بناء عقليات أجيال ممن قامت على أمجادهم حياتنا العلمية والثقافية لما يزيد عن نصف قرن من الزمان، سواء من خلال الجامعة أو جماعة الأمناء التي كونها أو عبر مجلته الشهيرة. انتقل شيخ الأمناء أمين الخولي إلى رحمة ربه في 9 مارس عام 1966 عن 71 عاما. مثل. يم أمن للرجال، يم أمن للمية في الغربال. هذا المثل النسائي الشهير ترفعه بعض النساء ممن عانين من عدم إخلاص أزواجهن لهن، ففقدنا الثقة في صنف الرجال كله، واعتقدنا أن الثقة فيهم بلاهة وعبط. ونحن إذ نلتمس العذر لمن نكبت في وفاء من أحبت، إلا أنه ليس من الحكمة تعميم الحكم على الناس، فليس كل الرجال سواء، ولا حتى النساء. علم. الخيانة والجينات الوراثية. دراسة علمية بريطانية حديثة أشارت إلى وجود أدلة على أن الجينات الوراثية قد تكون مسؤولة عن الخيانة الزوجية. في هذه الدراسة يشير دكتور تيم سبيكتور إلى ملاحظته أن نزعة الإخلاص أو الخيانة تكون أقوى بين التوائم الذين يحملون جينات متطابقة. يؤكد هذا الباحث البريطاني أيضا على حقيقة أن الوراثة وحدها لا تحدد ما إذا كان من المحتمل أن يصبح الشخص خائنا أم لا، حيث تلعب العوامل الاجتماعية دورها أيضا. في أمريكا نجح باحثون في إجراء تغيير في جينات نوع من الفئران، فتحولت إلى فئران وفية تكتفي بأنثى واحدة بعد أن كانت متعددة العلاقات. هذه التجربة نشرتها مجلة نيتشر العلمية الأمريكية، ومعها التساؤل: هل سيتمكن العلماء يوما ما من تطبيق نتائج هذه الدراسة على الإنسان؟ طرفة. أهكذا يا جحا؟ أهكذا بعد هذا العمر الطويل معك